خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، احذر من ميزان الهلاك. يعيش الإنسان في الدنيا بين الحسنات والسيئات حتى يقضي أجله، ومن الناس من يموت وحسناته لا تتوقف وهذا أفضلهم، ومن الناس من يموت وميزان حسناته يتوقف وسيئاته أيضا، ومن الضياع والهلاك من يموت وسيئاته لا تتوقف. إياك أن تنشر شرا أو تعين عليه. إن عصيت ربك يكفيك هذه السيئة فلا تأخذ سيئات غيرك. نشر الأغاني والأفلام والمنكرات سيئات إلى يوم القيامة، فاحذر من ذلك أيها الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.